الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثني جدي قال: حدثني موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام. خصه رحمه الله تعالى في ذكر الخصائص، خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما خصه به عن سائر النبيين. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وأفضل النبيين وخير المرسلين وخاتمهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وقد فضله الله سبحانه وتعالى بخصائص خصه بها وميزه بها تفضيلا له وتشريفا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان أو ذكر بعض الخصائص النبوية، بعض ما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. ويأتي في الأحاديث مثل الحديث الأول: أعطيت خمسا فضلت بثلاث، إلى غير ذلك. هذه الأعداد التي تأتي في أحاديث الخصائص ليست للحصر، فإنما أعطي نبينا عليه الصلاة والسلام في ضوء ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب أكثر من ذلك بكثير. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع في كتابه فتح الباري جملة من الأحاديث في الخصائص، فبلغت خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما عده رحمه الله تعالى 17 خصيصة أو خصلة من الخصال التي خص بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله تعالى عقب ذلك أن أبا سعيد النيسابوري ذكر في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عدد ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى 60 خصلة، كلها من الخصائص، خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحافظ بن حجر نفسه رحمه الله لما ذكر 17 خصلة قال: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. والمصنف هنا الإمام الآجري رحمه الله تعالى جمع عددا من الأحاديث التي اشتملت على خصائص لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، بدأها بحديث علي رضي الله عنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من النبيين، فخصه الله سبحانه وتعالى وشرفه بها. والعدد هنا ليس حاصرا للخصائص بهذا العدد، فإن الأحاديث الأخرى دلت على أنها تزيد على ذلك، فقد يكون أخبر بهذه الخصائص أولا فذكرها، ثم أخبر بغيرها في أحاديث أخرى. هذا إذا قيل إن العدد له مفهوم أو أنه حاصر، ولكن العدد ليس الحصر، وإنما ذكر في هذا الحديث خمسا خص بها، وذكر في أحاديث أخرى أيضا خصالا أخرى خص بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، أي أن رسالته عامة، وكل نبي أرسل في قومه خاصة، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسالات وكان خاتم النبيين، بعثه الله سبحانه وتعالى للناس عامة، ليست بعثته لقومه فقط أو للعرب أهل لسانه فقط، بل بعث للناس أجمعين بكافة ألوانهم واختلاف ألسنتهم، العرب والعجم، الأسود والأبيض والأحمر، للناس أجمعين. فهذا من الخصائص، من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام التي خص بها وميز، أنه عليه الصلاة والسلام بعث للناس أجمعين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد، أي موضع للصلاة، بمعنى كما جاء في بعض روايات الحديث أن العبد أينما أدركته الصلاة يصلي، فالأرض كلها جعلت مسجدا. وهذا من الخصائص، في الأمم السابقة يصلى في مواضع معينة محددة تؤدى العبادة فيها، أما نبينا عليه الصلاة والسلام مما خصه الله سبحانه وتعالى به وشرفه أن الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا. لا يستثنى من الأرض كلها أي موضع إلا ما جاءت النصوص بتخصيصه بالمنع من الصلاة فيه، كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحو ذلك، فهذه مواضع مستثنات من هذا العموم. فإن قولها الأرض، الأل هنا تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، لكنه يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص بالمنع من الصلاة فيه. وقوله طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعلت طهورا، وهذا فيه أن هذه الأمة مما خصت به الطهارة بالتيمم، أما الطهارة بالماء موجودة عند من قبلنا، موجودة عند من قبلنا، أما الطهارة بالتيمم فهذا من الخصائص، خصائص هذه الأمة، ومما خص به نبينا صلوات الله وسلامه عليه جواز التيمم على كل أرض طاهرة، وأن التراب طهور، التراب طهور عند عدم الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله لمرض أو نحو ذلك. قال ونصرت بالرعب، أي نصر على أعدائه بإلقاء الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم. وجاء في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات مسيرة شهر، أي يكون بين جيش النبي عليه الصلاة والسلام والأعداء مسافة شهر ويصيبهم الخوف والرعب، فيكون هذا الخوف الذي يقع في قلوبهم والرعب من أسباب هزيمتهم ومن أسباب نصرة المؤمنين عليهم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، أي نصر على أعدائه بما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الرعب. وهذا من أعظم الوسائل التي يكون بها النصر على الأعداء، أن يقع في قلب العدو الرعب والخوف، فهذا من أسباب هزيمة الأعداء ونصرة أهل الإيمان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من وفقهم الله سبحانه وتعالى من العباد بلزوم السنة وحسن الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم منهاجه القويم، فإنهم ينصرون على أعدائهم بالرعب، ينصرون على أعدائهم بالرعب إذا كانوا أهل سنة واستقامة وتمسك بهدي النبي الكريم وسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت لي الغنائم، الغنائم هي ما يؤخذ من الأعداء على إثر الجهاد وقتالهم في سبيل الله، فما يؤخذ منهم من مال على إثر الجهاد يسمى غنيمة. والغنيمة يقول عليه الصلاة والسلام أحلت له ولم تحل، لم تكن حلا لأحد من الأنبياء قبله، بل كان الشأن في الغنائم في الأمم التي قبلنا إذا غنموها وأخذوها من أعدائهم تؤخذ وتجعل في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، كان هذا شأن الغنائم. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام مما خصها الله سبحانه وتعالى وأكرم به نبيها عليه الصلاة والسلام وأمته أن أحلت له الغنائم. قال وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام، فكان يقول صلى الله عليه وسلم الألفاظ اليسيرة والكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، التي تحوي المعاني الكثيرة. فأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي الكلمات الجامعة القليلة في ألفاظها الواسعة في معانيها ومدلولاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع أباه علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. ما لم يعط أحد من الأنبياء أي أن هذه خصائص، خصائص للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعرف أو تعرف هذه الخصال عند العلماء رحمهم الله تعالى بالخصائص، ومن أهل العلم من أفردها بالتصنيف، أفردها بالتصنيف، أفردت بمؤلفات خاصة في ذكر خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من جمعها ضمنا، مثل ما أشرت من صنيع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أفرد آخر الكتاب في ذكر الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاد وأفاد في ذلك. وعدد من كتب السيرة، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تفرد الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بباب خاص في ذلك. قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب. وهذا تقدم في الحديث الذي قبله: وأعطيت مفاتيح الأرض. وأعطيت مفاتيح الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه صلوات الله وسلامه عليه بمفاتيح الأرض. ولهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده أن كنوز الأرض صارت تحت أيديهم، صارت تحت أيديهم، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أمده الله به من معونة ونصرة وتوفيقا وتسديد، أعطي بذلك عليه الصلاة والسلام مفاتيح الأرض صلوات الله وسلامه عليه. قال: وسميت أحمد. وسميت أحمد، هذا من أسمائه، وله أسماء عديدة، ومر معنا باب خاص بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وأسماؤه جميعها عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، ليست أعلاما مجردة، بل كل اسم منها دال على وصف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأسماء التي سمي بها وهي مشتملة على مجامع الأوصاف، أوصاف الخير، أحمد، لعظم خصال الحمد التي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لعظم الخصال المحمودة الجميلة الكريمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. قد جاء في القرآن في سورة الصف: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: وجعل التراب لي طهورا، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله، وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا أيضا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام أن أمته خير الأمم. وقد قال الله في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا مما فضل الله سبحانه وتعالى به نبيه، فهم خير الأمم وأكثر الأمم. قد جاء في الحديث: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي ولا يعط منه أحد بعدي. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، أي بثلاث خصال شرف الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه خصلة واحدة من الخصال المعدودة في هذه الأحاديث، أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا كما تقدم في الأحاديث قبله. وفي هذا الحديث تفسير للأحاديث التي جاء فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض طهورا، أن معنى طهورا أي تربتها أينما كان الإنسان في أي موضع من الأرض جعلت تربتها طهورا للعباد في حال عدم وجود الماء. إذا لم يجد المرء الماء يتيمم صعيدا طيبا فيكون طهورا له، يكون طهورا له. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي شبيهة ومماثلة لصفوف الملائكة، يترصون في الصف ويقيمون الصفوف ويصفون أو يقيمون الصفوف الأول فالأول، فجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وهذا ينبغي أن يستشعره العباد، وأنه من الفضائل والخصائص حتى يعنى أهل الإيمان وأهل الصلاة بإقامة الصفوف وتسويتها. قال وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وهذا أيضا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله به هذه الأمة ما ختمت به سورة البقرة، قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى تمامها. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة هاتين الآيتين قراءة متكررة كل ليلة كل ليلة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. وقراءة هاتين الآيتين كل ليلة أمر متأكد لعظم الأثر الذي يترتب على قراءتها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كلاما معناه أنه قال رضي الله عنه ما أحسب أن أحدا يعقل بلغه هذا الحديث ويترك قراءته كل ليلة، كلاما بهذا المعنى جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن قراءة هاتين الآيتين والمواظبة عليها فيها خير عظيم. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما خصت به هذه الأمة وشرفت به، قال أوتيت هؤلاء الآيات من سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش لم يعطى أحد قبلي، لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. والآيتان في الجملة اشتملت الأولى منها على أصول الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اشتملت على أصول الإيمان وأيضا على الاستسلام والانقياد لأمر الله، سمعنا وأطعنا، ففيها العقيدة والشريعة، فيها العقيدة والشريعة، فيها أصول الإيمان وفيها العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن قراءتك كل ليلة يعد تجديدا للإيمان، وهذا من المطالب المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المؤمن، أن يعنى بتجديد إيمانه. فمن وسائل تجديد الإيمان هذه الأذكار العظيمة المشروع قراءتها والمواظبة عليها في اليوم والليلة. وأما الآية الثانية ففيها دعوات عظيمة مباركة جليلة الشأن، جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أنها دعوات مستجابات لا ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت قد فعلت، فهي دعوات مستجابات دعوات مستجابات. فالحاصل أن هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة لها شأن عظيم، وينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحرص على قراءتها، ولا سيما كل ليلة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا ولا أقول فخرا، بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل. نعم. قوله في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أعطيت خمسا ولا أقول فخرا، يعني لا أقول ذلك على وجه الفخر، وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحدثا بنعمة الله عليه وذكرا لمنة الله سبحانه وتعالى عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، قاله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب تحدثا بالنعمة والفضل لا على وجه الفخر والتفاخر والتباهي، وإنما ذكره تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ما فضله الله سبحانه وتعالى به، قال أعطيت خمسا ولا أقول فخرا. ثم ذكر الخصال وهي تشترك مع ما تقدم، قال ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، فهو يسير أمامي مسيرة شهر، أي تكون بينه وبين أعدائه مسافة شهر مسافة شهر، ويقع في قلوب الأعداء خوف شديد منه، هذا وبينه وبين العدو مسافة شهر وفي قلوبهم خوف شديد منه، فكيف إذا دنا منهم واقترب؟ إذا كان الخوف يصيبهم من مسافة شهر فكيف إذا دنا منهم واقترب؟ قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة أي مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به أن أعطاه الشفاعة، والمراد بالشفاعة أي ما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه منها، لأن الشفاعة على نوعين عامة وخاصة، هناك شفاعة تشمل النبيين وأيضا الملائكة والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص، وهناك شفاعات خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي. أخرتها معنى أخرتها أي ادخرتها لهم يوم القيامة. فكل نبي أعطي دعوة فتعجلها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أخرها ليوم القيامة، قال: وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله شيئا. وهذا فيه ذكر شرطي قبول الشفاعة. الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. أما الإذن للشافع ففي قوله إن شاء الله، الأمور بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وأما الرضا عن المشفوع له قال: لمن لم يشرك بالله شيئا، لمن لم يشرك بالله شيئا. فالشفاعة إنما تكون نافعة بوجود هذين الشرطين أو الضابطين لها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. وهنا قال: وهي نائلة إن شاء الله، أي بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر، لمن لم يشرك بالله شيئا. وفي حديث أبي هريرة لما سأله: من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: حدثنا عبد الله بن مطيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث أبي هريرة فيه من الزيادة على ما قبله من الأحاديث قوله: وختم بي النبيون. فمن خصائصه أنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. فهذا من الخصائص أن الله ختم به النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن نبي الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب: يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي، وأحلت لي الغنائم. قال رحمه الله تعالى: تم الجزء الثاني عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. ويتلوه في الجزء الثالث عشر من الكتاب إن شاء الله: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم. قول فضلني على الأنبياء أو قال: أمتي على الأمم، هذا يتنبه إلى أن أو في من الفائدة أن الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: منها خصائص خاصة به هو صلوات الله وسلامه عليه، ومنها خصائص له ولأمته، هي على نوعين: نوع خاص به مثل ختم النبوات به، ومثل أنه بعث للناس أجمعين، الأحمر والأسود والأبيض، فهذه خصائص خاصة به، مثل أنه أعطي الشفاعة. وهناك خصائص له ولأمته، له ولأمته، مثل قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا له وللأمة. ولهذا قال في هذا الحديث: فأينما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده، فإنه مسجده وعنده طهورة، يعني حتى وإن لم يكن عنده ماء ليس له عذر، عنده طهورة التراب أينما كان. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها. قال: إذا أدركت الصلاة، يعني الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لها وقت. وإذا أدركت العبد ما يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الآن من المصائب ومن الجهل العظيم في كثير من الناس أنه مثلا إذا لم يجد الماء يصلي العصر بعد دخول وقت المغرب، يقول: حتى أجد الماء، حتى أجد الماء. أو مثلا إذا كان في باص أو في طائرة، أينما أدركتك الصلاة صل، ما يجوز أن تؤخر الصلاة على الحال التي تستطيع. إن كنت تستطيع أن تتوضأ توضأ، إن لم تكن مستطيع الوضوء تيمم، إن كنت تستطيع أن تصلي قائما صل، إن لم تستطع على القيام صلي قاعدا، وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب، لكن ما تؤخر الصلاة، أينما أدركتك الصلاة صل، أد الصلاة في وقتها. فهنا في هذا الحديث قال: فأينما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده، فإنه مسجده، يعني يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يؤخر، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وقوله: ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر قذف في قلوب أعدائي، أي قذف الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه الرعب من مسيرة شهر. إذا كان الرعب قذف في قلوب أعدائه مسيرة شهر، فكيف به إذا دنا جيشه عليه الصلاة والسلام واقترب من عدوه. هذه جملة من الحديث، حديث الخصائص جمعها رحمه الله تعالى، وبعض هذه الأحاديث تشترك في بعض الخصائص. فهل أحد منكم الآن عد ما جمعه الآجري من خصائص؟ هل أحد عدها؟ الحافظ ابن حجر قلنا عدها رحمه الله تعالى وبلغ 17 خصلة، فكم بلغ عدد ما جمعها الآجري رحمه الله تعالى؟ نعطيكم فرصة دقيقتين. عديتها كم؟ 13. نعم، ماذا أيضا عند الأخوان؟ توافقون على العدد ولا هل وصلت إلى العدد الذي وصل له الحافظ بن حجر ولا لا؟ ها؟ 10. ها، الرواية الثانية 10. ها الشيخ خالد، ما عديت أنت؟ أنا في 11 الشيخ. 11؟ إذا ما وصلت إلى ما جمعها ابن حجر رحمه الله. ها، 10. على كل حال يعني هي في هذا الحدود 12، يعني ما دامكم مختلفين ف 12 أو 13 أو 11 أو 10 في هذا الحدود. الحافظ ابن حجر أوصلها إلى 17 خصلة، وذكر عن بعض أهل العلم أنه أوصلها إلى 60.